نسخة. وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه وله ولاية حبسه لاستمثال حبسه فالمرتئن بالرهن، وإن لم يمنع فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل في وجهين، أحدهما يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجع بدون الطلب والالتزام، والثاني لا. عندنا لا تتوجه بدون الطلب والإلزام، ها؟ والإلزام صح. تتوجه ويتوجه يعني ما أعرف المعنى، لكن إلا بدون الطلب والإلزام. أحدهما يقول لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والإلزام، والثاني لا لأنه يمنع من سفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه. لا لثبوت، لا لثبوت. والثاني لا لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحق في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه. لا عليه فيه. أظن هذا واضح أيضا. إذا حل الدين على المدين فهل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ نقول إن منعه صاحب الدين من السفر فليس له أن يسافر حتى يؤدي الدين، وإن لم يمنعه ففيه وجهان. وجه أنه يجوز لأنه إلى الآن ما طالب، والوجه الثاني لا يجوز لأن تأجيله يدل على المطالبة في الواقع. لا يجوز أن يسافر إلا بإذنه، لكن عاد يبقى النظر إذا قلنا لا يجوز إلا بإذنه صار عافيا بالسفر، وإذا كان عافيا بالسفر لم يجوز له أن يترخص، لأن من شرط جواز الترخص أن يكون السفر مباحا، إلا على مذهب أبي حنيفة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يشترط أن يكون السفر مباحا، ويقول إن رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم. منها المفلس إذا طلب الجامع منه في الأجر التي يرجع بها قبل الحجر فيها الذي يرجع فيها فيها فيها عندكم طيب ماشي خلاص التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ سفره نص عليه. قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه؟ فقال إن أحدث فيه المشتري رزقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع، وذلك أن الحديث قال هو أحق به. ما لم يطالب البائع ذلك وذلك عن الحديث لم يبين ذلك. هل نقصد ايش؟ ما لم يطالب البائع انا عندي ترتاح قال ذلك احسن، ها؟ لا تكفي شيء. نعم وذلك ان الحديث قال هو احق به فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله أن لا يطالب. قلت أرأيت إن طلب الطلب ألا أن عندنا فلا لا يطالب حتى نصف لأن في احتمال ألا يطالب نصف ألا يطلب.

وحقه هو أرش الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التصرف فيه لأن تسليمه إليه لم يتعين. هذا أظن واضح، لكن أقول مثل الجاني والعبد هذا هم موجودين الحمد لله. ومنها من ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده وقلنا حقه ثابت فيه بالقيمة فباعه المغتنم قبل أخذ سيده قط، ويملك السيد انتزاعه من الثاني، وكذلك لو رهنه قط، ويملك السيد انتزاعه من المغتنم. ذكره أبو الأبطال بالانتفاق ولم يفرق بين أن يقال لا ما عندي ما له وش قال ما سبق ذكره. ذكره أبو الحفاظ بالانتفاق ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا، والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعاء. نسختان تمنع مكتوب بالعشر تقضى. عندنا تقطع ثمنة نسختان موجودة في الأصل، في الأصل والحاشية. وقول كالشفعة هي نسخة ثانية كمطالبة الشفيع. شف والأظهر أقرب نسخة على حسب اللي عندي، والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة. هذه نسخة. نسخة أخرى، والأظهر أن المطالبة تقطع التصرف كمطالبة الشفير. والمعنى واحد، يعني معناها إن كتبتها نسخة ولا فلا ضرورة. ومنها تصرف الورثة في المتعلق بها حق الورماء، ففي صحته وجهان، أصحهما الصحة، وعلى المنع ينفل بجلسة الرهن. واختار ابن عقيل في نظرياته انه لا ينفل الا مع يساره، لان تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه. وهذا متوجه على قولنا ان حق الورماء تعلق بالسيفه في المرض. لا شك ان قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا، وهو ان الورثه يمنعون من التصرف في تركه المدين، الميت المدين، الا اذا كانوا موسرين، لأنهم إذا تصرفوا بها وهم معسرون فإن ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت. فما قاله ابن عقيل رحمه الله أظهر، أي أنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة إذا كان الميت مدينا إلا إذا كانوا موسرين، لأنهم إذا تصرفوا بها وهم موسرون أمكننا أن نرجع عليهم وأن نأخذ من أموالهم. لكن إذا كانوا مفسدين وباعوها وأكلوها كيف نقول بصحة التصرف؟ صواب أنه حرام ولا يصح. هنا ومنها تصرف الزوجة في نصف الطلاق بعد الطلاق، إذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا. قال صاحب الترغيب لأن من وجهين بتردده بين خيار البين وبين خيار واحد. أنوار حي نبا. طيب المرأة إذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر؟ تستحق النصف. فإذا تصرفت في نصف الصداق، وإذا قلنا لم تزنوك الزوج قهرا، فإن في صحة التصرف وجهين، قيل إنه يصح وقيل لا يصح، والصحيح أنه لا يصح. كما إذا قلنا إنه يدخل في ملك الزوج قهرا، لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له، فلا يصح أن تتصرف فيه. هنا نصف المهر الذي ليس لها، أما الذي لها فهو حقه. نعم ما هو الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول فله نصف المهر، إذا تصرفت فيها في النصف الذي رجع إلى زوجها فإنه لا يصح. وفي قول ثاني أنه يصح بناء على أنه لم يدخل في ملك الزوج. نعم. ومنها نعم قبل الطلاق يعني لا تعد الطلاق قبل الدخول بمجرد انه يملك عليها خلاص تتصرف بمجرد خلقها قبل ان تتصرف فلا تتصرف في النصف الذي آل الى الزوج مثل أصدقها مثلا عشرا ثم طلقها قبل الدخول يرجع إليه كم؟ خمس من الغنم. الخمس من الغنم ما تصرف فيه يعني ما تصرف إلا في خمس فقط لأنها ملكها. ومنها تصرف من وهبهن منه ماله كله في مرضه قبل نوته فيجوز وينفذ حتى لو كان حتى لو كان أمة كان له وقتها ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعد ما عندنا وحده اشتبه عليها ذكره القاضي في خلافه واستبعد شيخ العز الدين ها؟ أكثر في خلافه واشتبع على واحد استبعده الشيخ شقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة فكيف يجوز قبلها وقد يقال هو في الله ملكه بالقبض وموت الوارث وانتقال الحق إلى الورث مضمون فلا يمنع التصرف. ترى موت الواحد ملكه بالقبض وموت الواحد وانتقال الحق إلى الورثة مضمون فلا يمنع التصرف. طيب إذا قال موت الواحد مضمون إن أحد الموت مضمون يعني موته قبل الورثة إذ من الجائز أن يموت الورثة قبله ولا تعالى حقهم بذلك. وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له والبائع فالموصوف عن أحمد أنه موقوف على مضاربته وكذلك ذكره أبو بكر التنبيه وهو ظاهر كلام القوي في خلافه لأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بالفتح وقد زاد فأشبه تصرف الابن فيما وهبه له الأمر غير أن تصرف الابن لا يقف على مضاربته لأن حق الأب بالفتح يسقط لانتقال الملك ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يظهر لبقاء الملك. انظر الآن لأن حق الأب في الفسخ لأن حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك شلون في الفسخ يسقط أنت عندك لأن حق طيب نخليها جلال الدرس القادم حتى انتهى الوقت لها قال رحمه الله تعالى ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وصفها ذكره القاضي في خلافه واستبعد الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة فكيف يجوز قبلها وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون فلا يمنع التصرف وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له وإلزام هذه واضح الفرع هذا ولا لا؟ المريض إذا واهب ماله كله فإنما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة ينظر إذا مات فما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة فالقاضي يقول يجوز للموهوب له أن يتصرف فيما وهب له وإن كان موقوفا على إجازة الورثة وشيخ الإسلام يقول لا يجوز لماذا؟ لأن للورثة

وهذا الذي قاله الإمام أحمد جيد بلا شك، لأنه لأن الحق لمن؟ الحق للبايع. فإذا أمضى البيع وبصراف أنا أعتبر أن البيع ماضي ولا خيار لي، زال المحذور. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز، تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به، وتصرفه به إسقاط لخياره. ثم عرج المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له أبوه، وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع فيما وهبه له، لكن إذا تصرف الابن بذلك سقط حق الأب من الرجوع. مثال على اشتريت منك بيتا ب100,000 على أن لي خيار لمدة شهر، ثم بعته في أثناء هذه المدة، فهذا لا بأس به ويأخذ خيار. نعم. وقول هذا في كل من تصرفه بمسلم وقد تعلق به حق، في كل من تصرف، وقول هذا في كل من تصرف في مسلم وقد تعلق في ماله، عندنا في ملك ها؟ نعم. إيه لكن وشو أن نستطيع التسكن على ماله؟ فيها حاشية كذبوش، لكن احنا نحط حاشية دانس هنا. وقرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من حقه، كتصرف المريض فيما زاد على كل ماله، فإنه يقف على إمرار الورثة، ويحق المكاتب الترقيق يقف على تمامه. كيف شلون؟ كتصرف المريض؟ كتصرف المريض فيما زاد على كل ماله، فإنه يقف على إمرار الورثة، ويدخل مكاتب لرقيقه يقف على ثمان ملكه. ذكره ابو بكر ثمان ملكه بالعتق. عندك لاحظوها علقوها، هذه موجوده عندي نسخه صحيحه مصححه يعني. ويدخل مكاتب لرقيقه يقف على ثمان ملكه بالعتق. بالعتق هنا. على ثمان ملكه بالعتق، ذكره أبو بكر في خلافه، وكذا ذكره أبو الخطاب. لا عندنا نكرة يا ضمير عندهم، ذكره أبو الخطاب. أبو الخطاب إيه ذكره أبو الخطاب. نعم. إذا نسخة أنا خلاص فرقة، أنا عندي يمكن مشهور مشهور عليه محكوك هنا. وكذا ذكره أبو الخطاب في انتصار من انتصاره نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء انتصار في مسألة إجازة الورثة، أن تصرف الراهن يصح ويقع على إجازة المرتهن. وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقع تصرف الفضول. وذكر أبو الخطاب مجد الدين من؟ عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشهور يقف على إجازة الشهير، يصف ويقف. نعم. كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغيب، الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجابة، وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. نعم. نعم. قوله تتصرف المريض فيما زاد على سرق ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة. إيه نعم. لا هذا كلام غير المعلم. وطرد هذا تصرف من تصرف ماله وقد أو ملك وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصلك كتصرف المريض فيما زاد على فيه فإنه يقف على إمضاء الورقة. ولكن فيه يحتمل كلام السابق من على الأول أو من كلام المؤلف والله فيه احتمال. خلنا نشوف. الثامنة والخمسون من تعلق بابن امتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى استقلاع عنه لم يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. أو إلى الصواب أو لأن أم تأتي بعدها التسمية وأم بها عطف يثر همس التسمية لا أو أصح لكن ما يخالف ماشي. هنا أو ترك له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. هذا عدة أنواع أحدها عدة بين قوسين حضر عندي عندكم أنتم هذا أنواع ما يخاف ما يخاف هنا القاعدة من تعلق به امتناع من فعل شيء هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو ترك له. شوف الآن حال سؤالك بين الدخول في القاعدة يعني مثلا إنسان الآن هو مثلا يجامع زوجته في رمضان فأذن الفجر وهو جامع هل إقلاعه يكون فعلا للمحروع أو ترك له؟ في خلاف المالك في خلاف هذا إن بقي فعليه الكفارة وإن نزع فعليه الكفارة. ينزع ويكفر لأن يقول إن مفارقة المحظور فعل الله إيه والصواب من ترك كل إن عدنا هذا ترك. أنا يقول خمسون من تعلق به الإثناء من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه أن يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. هذا عدة أنواع أحدها ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. ومن ذلك إذا يلبس ثوبا وهو لابسه أو لا يرقب دابة وهو راكبها أو لا يدخل دارا وهو فيها. وقلنا إن الاستدامة فالابتداء في جميع هذه الأفعال. فخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في أول أوقات الإمكان فإنه لا يحدث لأن اليمين تقصد في المستقبل دون الماضي والحال فيتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان. ومنهما إذا أحرم وعليه قميص فإنه ينزعه في الحال ولا فدية عليه لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحرم. ولا يقال إنه بأقدامه على النساء الإحرام وهو متلبس من محظوراته منتسب إلى مصاحبه متسبب لا متسبب كي عندكم متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام كما لا يقال مثبت ذلك في الحال هو النابع فإنه كان يمكنه أن لا يحدث ولا ينذر حتى يترك اللبس بما يحكم التلبس ومنهما إذا فعل فعلا محرما جاهلا أو ناسيا